يعني تعدى إلى التوب، يعني تعدى الخارج إلى التوب، تعدى الخارج إلى البدن. كذلك بعد النقاوة، معنى أنه خرج شيء، وبعد اكتمال العدد معناه أنه خرج شيء جديد، فلا بد من الطهارة. نعم. ويعفى أيضا أن يسير سلس بول بعد إكمال التحفظ. بعد كمال، بعد كمال التحفظ إنسان يعني عند أصابه سلس، وإذا كان الأمر من باب الشك وليس متيقنا فقد يكون هذا يفتح المجال في الوسواس ويدخل في متاهات يصعب الخروج منه، فنقول الأولى أن تأخذ حقنة من الماء وتضعها على السلس. إذا كان لا ما عنده شك ولا عنده مثلا وسواس وإنما حقيقة ينزل منه، تقول أنت معذور وصلي على حسب حالك. نعم. ويعفى أيضا عن يسير سلس بول بعد إكمال بعد كمال التحفظ لمشقة التحرز منه. ويعفى أيضا عن دخان، دخان لكن ناتج عن نجاسة، غبار ناتج عن نجاسة، فهذا أيضا يصعب التحرز منه فيعفى عنه. نعم. ويعفى أيضا عن دخان نجاسة وغبارها، غبار النجاسة وبخارها ما لم تظهر له، ما لم تظهر، ما لم تظهر يعني يكون لها جرم النجاسة، لكن مجرد دخان، مجرد غبار، ما يعني ما ليس هناك عين يمكنه إزالته، وإنما دخان أو غبار فيعفى. نعم. ويعفى أيضا عن دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له، أي الدخان أو الغبار أو البخار، صفته في الشيء الطاهر، صفة في الشيء الطاهر، لأنه يشق التحرز منه. نعم. وقال جماعة ما لم يتكاثف يعني يكثر. نعم. ويعفى أيضا عن يسير ماء نجس بما نجس بما, بما أي بماء نجوسا، ويعفى أي بشيء عفي عن يسيره، يعني ماء نجوسا بشيء من الصديد، بشيء من القيح، بشيء من الأمور التي مرت بنا، يعفى عن شيء من يسيرها، فإذا خالط الماء عفي عن ذلك أيضا. نعم. ويعفى أيضا عن يسير ماء نجس بما أي بشيء عفي عن يسيره كدم وقيح وصديد، قاله ابن حمدان في رعايته وعبارته، وعبارته وعن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه، وعن يسير الماء الذي تنجس بما عفي عن يسيره. فإذا كان عندنا ماء وقلنا إن يسير الدم ويسير القيح ويسير الصديد يعفى عنه، فإذا خالط ماء عفي عنه أيضا. نعم. وأطلقه أي أطلق القول بالعفو عن يسير الماء النجس المنقح في التنقيح عنه أي عن ابن حمدان، فلم يقيد بما عفي عن يسيره، لم يقيده بشيء، ابن حمدان رحمه الله قيده بما عفي، وأما غيره في التنقيح فلم يقيده بشيء بل أطلق الإعفاء عن هذه الأمور. نعم. فلم يقيده بما عفي عن يسيره، ووجهه أن الماء المتنجس بكل بل كل متنجس حكمه حكم نجاسته، فإن عفي عن يسيرها كالدم عفي عن يسيره، وإلا كالبول لم يعفى عنه، وإلا كالبول لأن الدم يعفى عن يسيره والبول لا يعفى عن يسير ولا كثير. نعم. وإلا كالبول لم يعفى عنه لأنه فرعها، والفرع يثبت له حكم أصله. نعم. ويضم عندنا الآن مسألة جديدة، يقول إذا كانت نقطة دم، وإذا كانت نقطة نقطتين نقول يعفى، لكن إذا كان هنا نقطتين وهنا نقطتين وهنا ثلاث نقاط والثوب كله نقط، فهذا لا يغفر، لا يعفى إذا كان يعني نقط متعددة ويضم في الثوب. لكن لو أن عندي مثلا ثوبين أو ثلاثة أو أربعة، أنا عندي في هذا الثوب نقطة، في الثوب الثاني نقطتين، في الثوب الثالث 4 نقاط، فهذه لا يضم بعضها إلى بعض، لكن الثوب الأول فيه نقطتين في الكتف ونقطتين فوق الرجل ونقطتين في الظهر، فهذا يضم بعضها إلى بعض، فإذا تكاثرت النقط قلنا إنه كثير. نعم. ويضم شيء نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد بأن كان فيه بقع من دم أو قيح أو صديد، فإن صار بالضم كثيرا، يعني لو جمعنا نقطة من هنا ونقطة من هنا ونقطتين من هنا وأربع من هنا صار 10 كثير، فإذا صار بالضم كثيرا فهو كثير، وإن صار بالضم غير كثير فهذا لا يؤثر. نعم. فإن كان فيه بقع من دم أو قيح أو صديد فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه، ولم يضم متفرق في أكثر، بل يعتبر كل ثوب على حدته. ويعتبر كل ثوب، يعني عنده 4 ثياب، ما نقول عندك في الثوب الأول نقطتين وفي الثوب الثاني 10 وفي الثوب الثالث 15 المجموع كذا، كل ثوب على حدة، كل ثوب له استقلاليته وحدته. الآن عندنا مسألة جديدة، قلنا نجاسة في اليد يجب غسلها، نجاسة في الرأس يجب غسلها، نجاسة في الفخذ أو الكتف يجب غسلها، نجاسة في العين هل نغسلها؟ العين قد تتعثر، فإذا دخل الماء إلى العين قد يذهب بنورها ويذهب ببصرها ويؤثر عليها، فإذا كانت النجاسة في العين فتبقى على ما هي ويعمل الإنسان على إزالتها أو مسحها بمنديل أو مسحها بأي شيء، لكن الغسل لا، لأن داخل عندنا الآن إذا كان على الإنسان جنابة مطلوب منه أن يتمضمض ومطلوب منه أن يستنشق ومطلوب منه أن يستنشق، لكن ليس مطلوبا منه أن يغسل، أن يرفع الجفن ويغسل داخل العين، لأنه لو فعل ذلك ربما تسبب في ذهاب نعمة الفخذ، فيقول رحمه الله بأن هنا ويعفى عن نجاسة بأرض، النجاسة داخل العين يعفى، لأن إخراج النجاسة قد يسبب ذهاب الرؤية. نعم. ويضم نجس ويعفى عن نجاسة، ويعفى عن نجاسة بعين، وتقدم لا يجب غسلها للتضرر به، لأن غسل العين فيه ضرر والإسلام ينهى عن الضرر. نعم. بينما الرأس يمكن أن يغسله الإنسان، البدن يمكن أن يغسله، الوجه المضمضة، لكن العين لو دخلها الماء ربما تسبب في ذهاب نور بصرها. نعم. للتضرر به. ويعفى أيضا عن حمل كثير، أي النجاسة في صلاة خوف للضرورة. نعم. وحامل نجاسة يصلي صلاة الخوف ما عنده مجال، فلأجل الضرورة يعفى. نعم. وعرق وريق من حيوان طاهر معقول أو غير معقول طاهر، والبلغم من الصدر، البلغم أحيانا يكون من الصدر وأحيانا يكون من الحلق وأحيانا يكون من المعدة وأحيانا يكون من الدماغ، كل هذا طاهر، ما يتمخط به الإنسان سواء كان من معدته أو من حلقه أو من رأسه كل هذا طاهر. نعم. والبلغم من صدر أو رأس أو معدة طاهر، ولو ازرق، لحديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، أبو هريرة هو الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن فخر الدوسي، عبد الرحمن ابن فخر الدوسي، وقد أسلم رضي الله عنه في السنة 7 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وأسلم وحسن إسلامه ولازم النبي عليه الصلاة والسلام وتفرغ لحفظ الحديث، فهو من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه. نعم. لحديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه. مستقبل ربه لأنه وهو يعني متجه إلى مولاه في صلاته، متجه إلى الكعبة، فإذا كان يجعلها ليست أمامه. نعم. فيتنخه أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخه في وجهه؟ فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره أو تحت قدمه، وإذا ما أمكن يضعها في ثوبه. فقوله، نأخذ من هذا فائدة، قوله في ثوبه دليل على طهارتها، لأنها لو كانت نجسة، يعني لو أن الإنسان حفره البول نقول ضع البول في ثوبك، لا، لو وضعت البول في ثوبه سكنت ولا ما صحت الصلاة ولا وجب الغسل. فهذا الحديث نأخذ منه أن النخامة طاهرة، فلا يتنخم الإنسان أمامه ولا عن يمينه، وإنما عن يساره أو تحت قدمه، وإذا ما أمكن ذلك في ثوبه ويفركها. فدل هذا على طهارتها لأنها من الصدر أو من المعدة أو من الرأس. نعم. فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتنفل في ثوبه فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض، ثم يعني تفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. نعم. ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها بثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه ولو كانت نجسة. ولو كانت نجسة ما جاز أنه يكون على يساره لأنه في المسجد، ولا تحت قدمه لأنه في المسجد، ولا في ثوبه لأنه ثوبه طاهر. نعم. ولو كانت نجسة لنجس الفم، ولأنه منعقد في الأبخرة أشبه المخاط. نعم. ورطوبة فرج آدمية طاهرة. رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر أم نجس؟ فإذا نزلت مادة سائلة من فرج المرأة فإذا كان مني فهو طاهر، وإذا كان مذي فهو نجس، وإذا كان لم ينزل شيء وإنما مجرد رطوبة فقط فالرطوبة طاهرة، ورطوبة فرج المرأة طاهرة. هذا هو المقصود من كلام المؤلف، الرطوبة إذا نزل شيء مع الرطوبة، يعني نزلت مادة، نقولوش اللي نزل هذا، إذا قالوا نزل مني نقول المني طاهر ويجب الاغتسال، إذا قالوا نزل مذي نقول المذي نجس ويجب الوضوء، إذا كان بعد البول نزل ودي نقول نجس ويجب الوضوء. قالوا لا، ما نزل شيء إطلاقا وإنما الفرج فيه رطوبة، نقول رطوبة فرج المرأة طاهرة. نعم. ورطوبة فرج آدمية طاهر لأن المني طاهر ولو عن جماع، فلو كانت نجسة لكان نجسا لخروجه منه. لو كانت نجسة لكان، يعني لو كان رطوبة فرج المرأة الرطوبة نجسة لكان ما يخرج نجس، والذي يخرج هو إذا كان مني فالمني طاهر ورطوبته. ورطوبة فرج آدمية طاهر يعني مجرد الرطوبة، لكن إذا خرج شيء فإن خرج مني فهو طاهر، وإن خرج مذي فهو نجس، وإن خرج ودي فهو نجس أيضا. لأن المني طاهر ولو عن جماع، ولو عن جماع فهو طاهر. نعم. فلو كانت نجسة لكان كانت الرطوبة نجسة لكان ما يخرج منها نجس، بينما الذي يخرج طاهر وهو المني. نعم. لخروجه منه وسائل من فم الفهم. وبعض الناس إذا نام أو طفل إذا نام ينزل من اسمه أشياء، ينزل من اسمه مادة سائلة، وش حكم هذه المادة؟ نقول المادة طاهرة، إذا نزلت من آدمي وهو نائم من فمه فهي طاهرة. نعم. وسائل من فم ذكر أو أنثى. أو أنثى إذا سال من الفم، من فم رجل من فم امرأة فهو طاهر. نعم. من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا وقت نوم طاهر كالبصاق. كالبصاق، البصاق إذا مثلا سم بصق فالبصاق طاهر وليس نجس. نعم. ودود القز. ودود القز، القز في دودة دو طاهر. نعم. وبزره طاهر. وحبات، وحبات القز. نعم. قال بعضهم بلا خلاف ومسك فأرته. ومسك وفأرته، ومسك المسك طاهر والفأرة طاهرة. ألم ترى أن المسك بعض دم الغزاة؟ المسك هو معروف اللي يتعطر به، والفأرة هي التي تستخرج من دم الغزال، يعني كتلة أشبهت كتلة أشبهت بالفأرة، وهي أصغر من هذا، أصغر من هذا الكتل. والطريقة أنهم يأتون بالمهاء، يأتون بالضباء، ويجعلونها في الحدائق التي فيها الرياحين وفيها الأزهار وفيها الأشياء التي ترتاح لها النفس ولها رائحة زكية، فيطعمون هذه الغزال من هذه الزهور ومن هذه الرياحين، ثم تجرى يعني تركض ركضا قدر ما تستطيع بالقوة بأقوى أمر تستطيعه، فتعرف. فإذا عرقت من شدة الركض وشدة كذا ظهر في جنبها ورمة هنا، يعني تخرج ورمة هكذا صغيرة، يعني أشبه شيء بهذا أو قريبا منه، ثم بعد ذلك يلمون الجلد، يلمونها لأجل أن تلتحم، ثم يأتون بخيط ويربطونها، يربط هذه الغزال هكذا ويربطونها، بمعنى يفصلونها عن بقية الغزال. فإذا يبست، يبست لأنها الدم وكذا انفصل عنها، وانفصل عنها أي شيء يتعلق بالغزال لأنها صارت مربوطة كأنها حمل وضع على الغزال، فإذا يبست أتوا بالموس وقصوها وانتزعوها. وهذا هو المسك الممتاز الذي يعني يباع بآلاف الريالات. ألم ترى أن المسك بعض دم الغزال، يعني من دم الغزال بعد أن تطعم الرياحين والزهور والورود وغير ذلك من الروائح الزكية. نعم. ومسك وفأرته طاهران، وهو سرة الغزال وانفصاله بطبعه كالجنين. قال في شرحه: انفصاله بطبعه كالجنين الذي يخرج من المرأة، هذه يفصل عن دمها ثم يقطع. نعم. قال في شرحه: وكذا الزبات طاهرة، يعني نوع من العطور. نعم. طاهر لأنه عرق سنور بري. سنور بري، عرق من سنور، لكن ما هو سنور حق البيوت، لا، سنور بري، وقيل سنور بحري من البحر مثل عندنا الآن. نعم. وكذا الزبات طاهر لأنه عرق سنور بري، وقيل لبن سنور بحري، وفي الإقناع نجس لأنه عرق حيوان بري أكبر من الهر. والعنبر طاهر، وطين شارع وبنة نجاسة، يعني نمشي في طين، والطين هذا يعني نتوقع نجاسته فهو طاهر، لكن إذا تأكدنا من نجاسته فنعم. نعم. وطين شارع بنة نجاسته طاهر، وكذا ترابه عملا بالأصل، فإن تحققت نجاسته عفي عن يسيره، ولا يكره استعمال سعر حيوان طاهر، وهو فضله ما أكل أو شرب منه غير دجاجة. فالدجاجة إذا كانت مخلات، يعني غير مراقبة، تذهب هنا وتذهب هنا ويمكن تذهب إلى بيت الخلاء وتأكل، فهذه لا يؤخذ أو لا يؤكل من صورها ولا مما شربت منه، لكن غيرها لما يأكل النجاسات فإنه صغره يعني بقية طعامه طاهر. نعم. غير دجاجة مخلات أي غير مضبوطة فيكره صغرها احتياطا، وقيل صغر الفار لأنه ينسي، ولو أكل هر ونحوه كنمس وفأر وقنفذ ودجاجة وبهيمة نجاسة، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب الهر ثم شرب الهر ونحوه، أو الطفل ولو قبل أن يغيب بعد أكله النجاسة من ماء يسير أو مائع لم يؤثر لمشقة التحرز منه، أو وقع فيه أي الماء اليسير أو مائع غيره هر، يعني ماء عندنا وقع فيه هر وخرج الهر حيا فالماء طاهر، وإذا مات فهو نجس، إذا مات الهر في الماء فإنه نجسه، وإذا خرج حيا فهو طاهر. نعم. أو وقع فيه أي الماء اليسير أو مائع غيره هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع في المائع كالفار وخرج حيا لم يؤثر لعدم وصول نجاسة إليه، وكذا لو وقع فيه جامد وخرج حيا وخرج حيا لم يؤثر لعدم وصول نجاسة إليه، وكذا لو وقع في جامد وخرج حيا لم يؤثر فيه، وهو أي الجامد مما يمنع انتقالها أي النجاسة فيه لكثافته. وإن مات الحيوان فيه فيكون نجسا. نعم. وإن مات حيوان ينجس بموت أو وقع ميتا رطبا في دقيق ونحوه كسمن جامد ألقي الميت وما حوله إذا كان جامد، وأما إذا كان مائع فإنه يلقى جميعا. نعم. ألقي الميت وما حوله من دقيق ونحوه لملاقاته النجاسة واستعمل الباقي، وإن اختلط النجس بغيره ولم ينضبط حرم الكل. اختلط النجس يعني اختلط هذا الإناء اللي فيه سمن أو فيه مثلا ودك أو فيه شيء من الأمور المائعة ومات فيه هذا الحيوان واختلط مكان وقوع الحيوان فإنه يترك كله، وذلك احتياطا. نعم. تغليبا للحظر، وكذا لو كان مائعا للخبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم.